بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، قال له التبوذكي، لكن قال: لا أجعل في حل من نسبني تبوذكيا. التبوذكي نسبة إلى تبوك، ولم يكن من أهل تبوك، كان عراقيا من أهل البصر، لكن ضافه أضياف من تبوك فقيل له التبوذكي. فما دام انه لا يجعل في حل فنحن لا نقول له هذه، علما انه ليس عيب اذا وصف تبوذكيا، لكن توجد فيه الامر تغيير ما هو عليه اصل الشيء. قال: حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان المتوفى عام 65 و100. قال: حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني الانصاري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم اي بن كعب الانصاري وهو صحابي مشهور، عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا أي غضبوا، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس أي من القسمة، أو كأنهم وجدوا أي حزنوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس أي من القسمة. فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أي ضلالا بالشرك فهداكم الله بي إلى الإيمان، وكنتم متفرقين أي بسبب حرب بعاث وغيره من الوقائع بينهم، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة جمع عائل أي فقراء لا مال لكم، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن أي أفعل من التفضيل. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن؟ قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم إلى منازلكم؟ لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، شعار الثوب الذي يلبس الداخل، هذا الشعار يكون قريب على الشعار مثل هذا الداخل، والناس دثار هذا، فأيهما أقرب إلى الإنسان؟ الشعار. فهذا تمثيل على قربهم من قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنكم ستلقون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي أسرة فيما يتعلق بأمر الدنيا وحطام الدنيا. حدثني عبد الله بن محمد، وهنا لما قال ترجعون برسول الله، يعني ينبغي على الإنسان يجعل همه الأكبر، نعم، يجعل همه الأكبر كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، لقب بالمسندي لأنه كان يروي المسندات ويدع المنقطعات. قال: حدثنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعني هذه توطئة وتمهيد لما يبدو بعدها من العتاب، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. هذه نحوها لما كان أبو سفيان يمر بين المسلمين وبعضهم قال: لم تأخذ سيوف الله من أعداء الله ما أخذت. لما رأى الأنصار أن قريش أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة، يعني حرصا عليهم حتى لا يهلكوا، قالوا هكذا: وسيوفنا تقدر من دمائهم. نعم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فيهم. طبعا ليس من باب الفتنة، لكن كان بعض الصحابة ينقلها لأجل إصلاح الحال. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، اللي هو الأدم الجلد المدوغ، والجلد قبل الدبغ يقال له إهاب، وكلمة جلد تقال للجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، أما الشنب هو الجلد المستعمل. أربع تعبيرات يعرفها طالب العلم: الإهاب قبل الدبغ، الجلد تقال للجلد قبل الدبغ وبعده، الشن يقال للجلد المستعمل يستعمل في الأشياء الرطبة. إذا جلد وإهاب وشن وأدم، الألدم هو الجلد المدبوغ فقط تقال للمدبوغ. ماذا يقابلها؟ إهاب للجلد غير المدبوغ. أما الجلد فتبلغ بمعنيين: أما الشفة هو المستخدم في الأشياء الرطبة، ولم يدع لم يترك معهم غيرهم. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأوفار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وسيوفنا، طبعا هذا مقروض يعني هي دمائهم تقطر من سيوفنا، فيستعمل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديثي عهد لكفر أتألفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، أي منازلكم، أي في بيوتكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أسرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. أمر الصبر أمر شديد جدا. حدثنا سليمان بن حرب وهو قاضي مكة، كان من كبار الحفاظ، كان يحضر مجلسه 40,000. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس وهو ابن مالك قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائما بين قريش فغضبت الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدين شيخ البخاري، وهؤلاء كلهم الذين في أوائل أسانيد الشيخ البخاري، لكن هذا الشيخ له خصيصة، وأن البخاري قد انتفع منه في علم العلل، حتى قال: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المدينة. قال: حدثنا أزهر وهو ابن سعد السمان عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري قال: أنبأنا هشام بن زيد بن أنس عن أنس قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 أي من المهاجرين والطلقاء، المراد بهم من من عليهم يوم الفتح من قريش وأتباعهم، فأدبروا. قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله، أي نحن مقيمون على طاعتك وسعديك، لبيك ونحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن بغلته، فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. لماذا؟ لحسن جوارهم ووفائهم بالعهد. حدثني محمد بن بشار وهو غندار قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيرة، وإني أردت أن أجيدهم وأتألفهم، أي الإسلام، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة السوائي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش طبعا هذا سليمان سفيان الثوري، وقبيصة يروي عن سفيان الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين فقال رجل من الأنصار، اللي هو معتب بن قشير المنافق كما ذكر الواقدي، ما أراد بها وجه الله أي بهذه القسمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، قد أودي بأكثر من هذا فصبر، أي قد أودي بأكثر من هذا الذي أوديت فصبر. الواقدي اللي على اساس انه معتب بن قشير المنافق، لكن بعضهم ينفي هذا باعتبار انه لم يرد الا من قول الواقدي، فلا تسجل هذه المعلومه. ومر عندنا وانا قلت ان هذا هو معتب بن قشير، فاحد الاخوه الذي يتابعنا يعني استدرك علي، نعم، لكن العمده هو الواقدي، والواقدي في السيره قد يقبل احيانا، نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن ابي وائل وهو الشقيق بن سلمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يعني أعطاهم دون الآخرين لسبب يعلمه نحن لا نعلمه أعطى الأقرع 100 من الإبل وهو الأقرع بالحصن الفزاري وأعطى عيينة عيينة يسمى الأحمق المطاع وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا أي آخرين من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة على غيرهم وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت قال عبد الله بن مسعود لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى أي بعدما أخبره عبد الله بن مسعود بهذا رحم الله موسى قد أودي بأكثر من هذا فصبر إذن القصص السابقة التي قصها الله على نبيه لتثبيت فؤاده مثل هذه فلما أخبر بهذا الأمر مع الأمر أنه قتال وتوزيع أمر صعب جدا وأخبر بهذا قال رحم الله موسى قد أودي بأكثر من هذا فصبر ولذلك نحن لما نقرأ هذه القصص وتمر بنا المحن علينا أن نصبر ونحرص مهما يبلغنا ما بلغنا شيء من الذي بلغ السابقين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عونه عبد الله بن عون بن الطبان عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وقطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم هؤلاء المجانين أتوا بأنعامهم معهم وأتوا بذراريهم من أجل أن يقاتلوا عليه طبعا أحد كبار السن صاحبهم قال له إن الفار لا يدافع عن نفسه فكيف يدافع عن أهله لكن الله قد جعلها غنيمة للمسلمين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة فأدبروا عنه حتى بقي وحده باعتبار هؤلاء يعني ما تمرسوا على الفداء والتضحية أمرهم يسير جدا يعني لم يدخلوا معسكرا تدريبيا فنادى يومئذ النداءين أي لم يخلط بينهما التبت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك شوف لما كان يقول أبشر صار يقولون أبشر وهكذا ما يتعلمه الإنسان عن رسول الله يطبقه ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله فانهزم المشركون وأطاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا أي من ذلك فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن أي قضية شديدة يعني قضية شديدة في الحرب إذا كانت شديدة فنحن ندعى أي نطلب ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني وهكذا التلفق بالأسرة والرعية والمنظمة فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم فقالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا طبعا الشعب هو أصغر من الوادي وأرفع لا أخذت شعب الأنصار قال هشام طبعا هذا المقصود بالسند السابق قلت يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك قال أي أنس وأين أغيب عنه باعتبار أنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم باب السرية التي قبل نجد أي في جهة نجد حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد وكنت فيها فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا 13 بعيرا باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جبينة حدثني محمود وهو بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهو بن راشد حاء وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله هذا نعيم بن حماد شيخ البخاري توفى 28 و200 شوف فيه شيء لا تنظر الخبر من رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر وهذا من رواية أبي نعيم عن ابن الوارث عن معمر فكلا الطريقين يلتقي بمن يلتقي بمعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا هؤلاء لغتهم ضعيفة ولكن الإنسان لما يكون في بلد آخر لا بد أن يتعلم لسان القوم حتى يبلغ رسالات الله فخالد لما يعني ضعف في لغة هؤلاء أخطأ خطأ كبيرا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، أي من الصحابة الذين كانوا معه، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري، هذا ابن عمر، ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره، يعني من أصحاب عبد الله بن عمر الذين معه وحولهم، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه له، فرفع النبي يده، هاي من يعني حديث رفع اليدين في الدعاء متواتر وكثيرة، فلا يأتي في شخص يقول لك لا يجوز رفع اليدين يوم الجمعة، يجوز رفع اليدين يوم الجمعة للإمام وللمأموم، هذا ثابت من هديه، وهديه مقدم على كل هدي وعلى كل رأي. فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، أي قالها مرتين، ولك لا بد من التبرؤ من الخطأ، أما تتوح الخطأ هذه سهلة وهذه بسيطة وهذه مثال لا أبدا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. حدثنا مسدد اللي هو ابن مترهد، تعرف تكملة الاسم كما يغرب به بعضهم، يحفظه أحدكم أيها المشايخ، مسدد المسرهل بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن أرندل بن ماسك بن ساهوك، لكن وصاب مسدد المسرهل أبو الحسن البصري هكذا نسبه البخاري في التاريخ توفي عام 22 و200. قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا أعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثني سعد بن عبيدة وهو الكوفي عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي. كم سنة مكث يعلم القرآن في مكة؟ لا 74 40 سنة، أخذا بحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن شخص لما بلغه حديث مكث 40 سنة يطبق الحديث، ولعله يكتب له إلى آخر الدنيا كأنه جالس يعلم، لأن من مات على شيء بعث عليه. فبثوا حديث رسول الله بين الناس، وبثوا فهم كلام الله بين الأنام، وعلموا الناس قراءة القرآن. نعم، عن علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وهو عبد الله بن حذافة السهمي فيما قاله ابن سعد، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب قال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا أي الحطب، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا أي قصدوا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار أي انطفأت، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. نعم، وهو كأنه على الغضب وأراد أن يختبرهم وأن يمتحنهم. باب بعث أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري ومعاذ، وكان معاذ حينئذ شابا ولكنه كان حافظا عالما وينماز بأنه براق الثنايا مثل الشيخ عبد الرحمن الشهري، أيضا إذا رأيته تستذكر معاذ ابن جبل. تعرفون عبد الرحمن الشهري المفسر الفهل المعروف من خيار مفسري الدنيا. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري قال حدثنا عبد الملك وهو ابن عمير عن أبي بردة وهو عامر ابن أبي موسى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال بعث كل واحد منهما على مخلاف اللي هي الكورة والإقليم بلغة اليمن، قال واليمن مخلافان شو مثلا الإقليم، ثم قال يسرا ولا تعسرا. طبعا هذا بما أحله الله تعالى، مو نأتي إلى المحرم نجعله حلال ونقول التيسير، لا في المباح، وبشرا ولا تنفرا، حتى انت حينما تعظ الناس لا فقط أنك تخوفهم وتنفرهم فقط. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أي في الزيارة جدد عهد الصحبة، فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد دمعت يداه إلى عنقه هكذا. فقال له معاذ يا عبد الله ابن قيس اللي هو موسى الأشعري إيه؟ أيما هذا هكذا، أيما هذا يعني على أي شيء هذا. نعم، قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل. ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل. كيف أتفوق؟ تفوق يعني أوقات النشاط والسدة يعني وبداية استيقاظ أيضا. قال يا معاذ فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أن أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. تحفظون هذا النص لمعاذ أن يقول أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي؟ احفظوه الآن وطبقوه في حياتكم جميعها. يعني تلال المسروح تأكل إنه فيه تحافظ على الجسد، إنه فيه تقوي على العبادة، وهكذا الواحد لما ينام أيضا يتفكر أنه يحافظ على الجسد يستيقظ لقيام ليه، وهكذا يعني يجعل المباحات تتوصل بها إلى الطاعات حتى يتكون جميع أعمال الإنسان ثواب أجر. حدثني إسحاق وهو بن منصور قال حدثنا خالد. من خالد هذا؟ خالد بن مخلد مخايب عنه مباشرة، عن الشيباني وهو سليمان بن فيروز، عن سعيد بن أبي بردة دعتم، عن أبيه وهو أبي بردة عامر بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها أي باليمن، فقال وما هي؟ قال البسع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البسع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام، يعني مسكر حرام وغير المسكر ليس بحرام. ولذلك شوف فيه نبيذ الشعير، الآن شراب الشعير الموجود هذه العلة فيه حلال لأنه ليس مسكرا، وهذا نص في هذا حتى لا داعي لأن يختلف فيه العلماء. يعني شيخ أسامة الرفاعي أصل فسق قبل سنوات وقال بأنه محرم لأنه فيه 6% كحول. أنا سافرت إلى ماليزيا والتقيت بأعلم شخص أعرفه في الهندسة الكيميائية، قال النسبة الموجودة في الطرشي وفي الخل أعلى من شراب الشعير المضاد، وهذا نص صريح على أن المسكر هو المحرم وغير المسكر غير محرم، وإذا كان كثيره مسكر فقليل حرام، وهذا ليس مسكر لا كثيره ولا قليله. وتحريم ما أحله الله كتحليل ما حرمه الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. رواه جرير بن عبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا طب ثمه. ليس في هذه المادة يعني الصواب هذه الشراب الشيء إذا تعرض إلى الخزن من سنة إلى سنة نصف سنة بثمانية بالألف، إذا تعرض للخزن من سنة سنة، ثم هي القاعدة أي شراب فيه 70% سكريات مثل السفن والبسي عندما يتعرض في هذه المادة فيجب على الإنسان أن ينصف فيه، يعني لا يتساهل في تحليل الحرام ولا في تحريم الحلال، الأمر ليس هين. فأخطر شيء التقول على الله بغير علم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن. طبعا هذا من مناقبهم أنهما بعث يدل على فقههم وحسن قيادتهم. فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. طبعا منهج قضاء هذا ما تقرأ أنت إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافر. بعد هذا قال وبشر الذين آمنوا، فهنا قال وبشر ولا تنفر. لما تذكر أنت الترهيب لابد أن تذكر الترغيب، وتطاوع يكون متفقين، ولذلك هذا كثرة المجادلة وكثرة المخاصمة وكثرة المناطحة هذا أمر ليس بالأمر الهين. ولذا في أصل قاسم ابتدح البدعة باتجاه المعاصي بدعة من أعظم البدع، أصلحه الله تعالى وأصلح الله قناته، وهي قناة سيئة للغاية، والأسوأ منها قناة العربية، وكلا القناتين هي مؤذية للإسلام وأهله. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البسع. فقال كل مسكر حرام، معناه أن غير المسكر ماذا هو؟ ليس بحرام. قال لما تأتي بالعسل تضعه هنا ثم تشربه حلال، لكن لما تأتي بالعسل تحوله إلى مسكر تحول إلى ماذا؟ إلى حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ والذلك دائما أهل القرآن في برامجهم ناس تأخذ الخبرة من الناس. قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه أي أقرأه بعد الشيء ولا أقرأه مرة واحدة، وأتفوقه تفوقا، يعني لو فضنا ورده ثلاثة أجزاء لا يأتي بها مرة واحدة، يقرأ جزء في الصباح وجزء بعد الظهيرة وجزء في الليل. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي، لماذا؟ لأنها معينة على طاعتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاط اللي هي خيمة ف فجعل يتزاوران أن يزور أحدهما صاحبه، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد يأمن بالله. فقال معاذ لأضربن عنقه. طبعا البخاري سيأتينا فساق هذا الحديث في استتابة المرتدين، وهذا باب نفيس جدا قد غفل عنه من حمل السلاح في العراق والشام، وهو أن المرتد لا يقتل أبدا حتى يستتاب. ولا تعجل كيف أن البخاري قد ساق عشرات الأحاديث في هذا الباب، ولا هذا استتيب، فما استتيب إلا أنه قد سجن ووضع في هذا المكان لعله أن يرجع. تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن أبي برد. حدثني عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني، لا معلوم غيره هذا في نفس الطبقة، وعبد الواحد يروي عنهم أشليهما، عن أيوب هو البلخي البصري، أيوب بن عاد عن أيوب بن عاد هو البلخي البصري، قال حدثنا قيس بن مسلم وهو أبو عمرو الكوفي، قال سمعت طارق بن شهاب وهو الأحمسي يقول حدثني أبو موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيح بالأبطح أي نادل، فقال أحججت يا عبد الله ابن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلال كإهلالك أي كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل سقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حل، أي من الإحرام، لأن يجعلها عمرة بحيث يكون متمتع، والتمتع إن حججتم فحجوا متمتعين فإنه أفضل الأنساك الثلاثة، لأنه هو المسلوب بالقرآن وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو الذي تمناه النبي، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. وفيها تصحيح مفهوم مخطوء، كان أهل الجاهل يقول أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وفيه ملمح في مسألة يعني ما هو الكذب وإشاعة الصواب، وأن العبادة يحق الإنسان أن يعني يحول عبادة من حال إلى حال لأجل أن تكون أفضل. ففعلت حتى مشرت لي امرأة، أي سرحت بالمشر رأسي من نساء بني قيس، وما كثنا بذلك حتى استخلف عمر، أي لم نزل نعمل بذلك على هذه الطريقة اللي هي ماذا؟ التمتع ومشروعية التمتع، لأنه بعضهم يعني بعضهم من الخلفاء يعني أراد أن يأمر الناس بغير التمتع، فنوقش في ذلك فعاد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الخلفاء رجعون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب أي التوراة والإنجيل فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم أي احذر أخذ نفائس أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وهذه جناية عن سرعة الإجابة. قال عبد الله طوعت طاعت وأطاعت لغة طعت وطعت وأطعت، فهذه كلها استعمالات تستعمل في لغتنا الواسعة في الاشتقاقات. بسم الله. الحمد لله. حدثنا سليمان بن حرب، سبحان الله سليمان بن حرب اللهم سلمنا من كل حرب، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت وهو الأسري عن سعيد بن جبير وهو الكوفي الإمام الكبير عن عمرو بن ميمون وهو الأودي المخضرم أن معاذا وهو ابن جبل لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني قرت لما حصلها من السرور لما حصل هذا، وأم إبراهيم أسلمت وآمنت به، ولما ألقي في النار وتقطعت الحبال وصار سالما، وكان جبريل ينتظر متى يؤمر أن يأمر السحاب أن تمطر، ولكن أمر الله كان أسرع، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والده بقي كافرا وقال لإبراهيم إبراهيم نعم الرب ربك. ولذلك الأب يفتخر بما يحصل لولده من الأمر الحسن حتى وإن كان مخالفا له. أما أم إبراهيم فقالت يا إبراهيم ادعو الله أن ندخل، فدع لها فاخبرنا المكان فدخلت معه. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. شوف قرت عين، إذا أريد نتخذ من هذا الفعل اسم نقول فلان قرة عين. ما معنى قرة عين؟ وهو الذي تقر عين والده إليه فلا ينظر إلى أبناء الآخرين، ليتمنى أن يكون ولده كأبناء أولاد الآخرين إذا كان الولد محسنا صالحا، يقال له قرة عين. باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عثمان وهو عبد الله الكوفي قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قال حدثني أبي هو يوسف عن أبي إسحاق عن رواه الابن عن أبيه عن جده قال سمعت البراء، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السريعي، والبراء بن عازب صحابي والده عازب صحابي، توفي البراء عام 73، أما عازب فلا أحفظ وفاته. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، أي مكان خالد، فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك، أي يرجع معك إلى اليمن بعد أن رجع منه، فقال من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، أي إلى المدينة. فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواق ذوات عجل، أي كثيرة، والأوقية معروفة اللي هي 200 درهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو بريدة بن فصيف الأسلمي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمسة، أي خمس الغنيمة، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، يعني عليا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم، قال لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وهذا من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، ذهيبة اللي هي تصغير ذهبة، فأتى بها تصغيرا في أديم، الأديم اللي هو الجلد، في أديم مقروض، مقروض معناه مدبوغ، ومما يدبغ به القرض. من منكم يعرف القرض؟ القرض يسمى في لهجة أهل العراق بالخرنوب، وهو يشبه الفستق، يخرج من الشوك ويستعمل في الدباغ. لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين 4 نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حارس، طبعا هو نسبه لجده الأعلى اللي هو اسمه عيينة بن حصن بن حديثة بن بدر الفزاري، وهو عيينة اللي قلنا به الأحمق المطاع، الأحمق المطاع في قومه، وأقرع بن حارس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة اللي هو من علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرق الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله، قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن قتل المصلين. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال وهذا حديث مهم جدا، حديث نحن أمرنا أن نحكم الظاهر والله يتولى السرائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقفي، أي مولد قفاه، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسل هذا، قوم يتلون كتاب الله رطبا فهم حفظا لا يجاوز حناجرهم. ولكن ينبغي على الإنسان حينما يقرأ يجعله يخرج من لسانه إلى قلبه حتى يدرك المعاني حتى يخالف صفة الخوارج. يمرقون أي يخرجون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي الصيد المرمي. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني أدركت زمان خروجهم إذا خرجوا بشوكة وقاتل المسلمين لأستأصلنهم كاستئصال ثمود. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال عطاء ابن رباح قال جابر، قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه أي الذي كان أحرم به. زاد محمد بن بكير عن ابن جريج، يعني زاد على المكي بن إبراهيم، قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب بسعايته أي في ولايته على اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يعني بأي شيء أهللت، يعني بالإفراد أم بالتمتع أم قارنا، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شخص أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي يعني اتبع الهدي وامكت حراما كما أنت أي ابقى محرما، قال وأهدى له علي هديا. حدثنا مسدد وهو ابن مسرح قال حدثنا بشر بن المفضل وهو بشر بن المفضل باللاحق متوفى عام 87 و100 عن حميد الطويل قال حدثنا بكر وهو ابن عبد الله أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج أي قارنا، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، يعني ما كان ساق معه الهدي فليجعلها عمرة أي يكون متمتع يعتمر يبقى على إحرامه يطوف بالبيت السبعة يسعى ثم يحلق ويقصر يبقى متمتع سمي أنفسنا يتمتع بين العمرة والحج. إذا كان يوم الثامن يلبس الإحرام يقول اللهم لبيك بحج فيذهب إلى منى ثم في الصباح يصلي في منى ثم بعد ذلك يأتي قبيل الظهر إلى عرفات. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجة أي حال كونه حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك أي زوجة علي وهي فاطمة، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك فإن معنا هدي، يعني قد ساق الهدي للجميع ساقه لنفسه ولأهل بيته فبقي محرما وكان قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذان صحابيان يعني قد أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضت الآن كنت مسافر في إسطنبول وجدت جماعة ولا تذهب لصلاة ظهرا أم عصرا هل هم مسافرون مثلك أم لا، فتنوي بنية الإمام ثم بعد ذلك تنظر يحق لك ذلك أن تنوي بنية الإمام أو فيما يتعلق بيسر الله أكبر الله أكبر لا تدري ماذا سيصلي لا سيما في القيام غيرها وتنوي بنية الإمام فهذا جائز. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.